طيب يا شباب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد شباب، في مقدمة الخاطرات أنا عرفتكم ما هو المسلم، بعدين حكيت لك كيف تكون مسلم صالح، واليوم بإذن الله عنوان درسنا موفق ومخذول. راح يتحدث لكم إن شاء الله الشيخ سائل عن هذا المعنى إيش باستطالة، موفق ومخذول. تعرف من الموفق ومن المخذول. والشيخ سائد حيا الله وأهلا وسهلا به. طبعا أنا بفرح لما يكون له درس مع الشباب لا غايتين. أول غاية أني أرى في عيني الشيخ الفرح بالشباب دائما لما يعطيكم درس، وأرى بعيني الشيخ الفرح بتجمع الشباب مثلكم. الشغلة الثانية أنه نلمس بكلام الشيخ الله يجزيه الخير، أيوة، نصيحة الأب لأبنائه. بدك تخربها الآن. نصيحة الأب لأبنائه، بدنا تستمعوا بقلوبكم للشيخ. وهذا الدرس يا شباب غير داخل في المسابقة، يعني بدنا تنشغل بقلبك. هذا درس إيماني، بدنا تنشغل، تخلي كل تركيزك مع الشيخ، تستمع له بقلبك. ليش؟ عشان تنتفع بإذن الله بالدرس. وأهلا وسهلا بك شيخنا، وتفضل. أحييك شيخنا، الله خير، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وأن تنفع به قائله وسامعه، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا على المحبة فيه، على ما يقرب إليه ويدخل جنته يوم القيامة. وكما قال الشيخ، قال عبارة وهي أنه يلمس في عيني أخيكم فرحا باجتماع الشباب. صحيح، ومن لا يفرح باجتماع الشباب؟ لكن أيضا أحزن، والله أحزن على شباب غيركم قد فوتوا فرصة الاجتماع على طاعة الله عز وجل، فتفرقوا في الملاهي فيما لا ينفعهم، قد غرقوا في أوحال الغفلة وأغواهم شياطين الإنس والجن. وأحزن كذلك على شباب سلكوا سبيل الاستقامة لكنهم شغلوا أنفسهم بقيل وقال والردود وفلان ضال وفلان منحرف، فأضاعوا ثمرة شبابهم على ما لا يعنيهم. فنفرح ونحزن، لكنني والله فرح فرحا شديدا بالجلوس أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، أمام فتيان الإسلام وشباب التوحيد الذين نرجو الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين ممن قال فيهم سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني أنا من أين أعرفك؟ أول مرة أراك، وأنت كذلك يا أخي، وأنت وأنت وأنت، لكن اجتمعنا على كتاب الله، على العلم النافع، على النصيحة التي ينبغي أن تسود بيننا بكل محبة ووئام ومودة، وبدون أيضا أن يكون في النفوس أي حزازة وأي نفرة من هذه النصيحة. نصحك أحد؟ إذا كانت النصيحة حقا فاقبلها سواء عملت بها أو لم تعمل بها، لا تجعل هذه النصيحة سببا للشقاق والفراق وصدع الصف وتفريق الإخوة في الله. وقبل أن أبدأ، من واجب النصيحة أن أنصح هذه النصيحة. رأيت أحد الإخوة الكرام الأفاضل ممن يصلي صلاة العشاء قد سدل في الصلاة، والسدل أن يلبس الجاكيت أو العباءة بدون أن يدخل يديه فيها، مثل ما يصنع أخي الشيخ علي، يخرج يديه فيجعل اليدين بدون يدي الجاكيت هذا أو البالطو بدون أن يدخل يديه فيه، هذا اسمه السدل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، لأنه هذا فيه نوع إيش، لما أنا أجعل العباءة على ظهري بدون أن أدخل يدي فيها، فيه نوع إيش يعني تفاخر وكذا وكذا. والصلاة موضع تواضع لله سبحانه وتعالى، وموضع خشوع وخضوع. عنوان هذه المحاضرة موفق ومخذول. ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أراحنا، فبين لنا معنى الموفق وبين لنا معنى المخذول. وقبل أن أبدأ بكلام ابن القيم، أريد منكم من بعضكم أن يذكر لنا من هو الموفق ومن هو المخذول بحسب ما يعرف بحسب ما يقرأ. تفضل. الموفق من دخل الجنة، والمخذول أحسنت. ومن عنده جواب آخر؟ تفضل. الموفق هو من وفق في سؤال في اختبار في القبر، والمخذول هو من لم يتبع. أحسنت. الموفق من أجاب على أسئلة القبر بجواب صحيح، والمخذول من لم يجب. أحسنت. وهل هناك تعارض بين الجوابين؟ لا. أحسنت. سنت. إذن الموفق هو من عمل الصالحات، والمخذول من عمل السيئات. هل هناك تعارض بين هذه الأقوال؟ بارك الله فيكم. إذن ما شاء الله أنتم تحفظون المحاضرة. الموفق الذي يحفظ حدوده وينهى الناس عن الهوى، أما المخذول الذي لا يحفظ حدود الله ولا ينهى الناس عن الهوى. أحسنت. إذن الموفق من يعمل الصالحات ويترك السيئات. من دس نفسه، من دس نفسه. أحسنت. هذه الأجوبة كلها أجوبة صحيحة، ونتيجتها الجنة للموفقين والنار للمخذولين. لكن ابن القيم رحمه الله لاحظ ملحظا آخر قد ذكرتم أنتم نتائجه. الموفق من لم يوكل إلى نفسه، الموفق من لم يوكل إلى نفسه. أنت متى تعمل الصالحات؟ بتوفيق الله، صح؟ هذا هو الموفق الذي لم يوكل إلى نفسه. لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى دمار وإلى خراب وإلى سوء، فساءت أعماله. والمخذول من وكل إلى نفسه. هذا تعريف ابن القيم للتوفيق والخذلان في كتابه الوابل الصيب. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. لذلك كل مخذول موكول إلى نفسه. لذلك في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إخواني الكرام، هذه القسمة الموفق والمخذول قسمة كثيرة في القرآن العظيم، لكن بأسماء مختلفة، لكنها تدل على مدلول واحد ومعنى واحد. قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من صراط الذين أنعمت عليهم؟ من المنعم عليهم؟ الموفقون. غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ المخذولون. المنعم عليهم أهل العلم والعمل، والضالون أهل العمل على جهالة، والمغضوب عليهم أهل العلم بلا عمل. في أول سورة البقرة قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام. في أول خمس آيات تحدث الله عز وجل عن المتقين المؤمنين وهم الموفقون، وفي آيتين تحدث عن قسم من المخذولين وهم الكفار في آيتين، وفي 13 آية تحدث عن المنافقين. في سورة الفاتحة ذكر قسما من الموفقين طيب، وذكر قسمين من المخذولين في سورة البقرة في أوائلها، ذكر قسما من الموفقين وقسمين من المخذولين، وفي أثناء سورة البقرة ستجد ذلك أيضا، وفي القرآن كله ستجد ذلك كله. قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ها، بدأ بالمخذولين وذكر الموفقين. في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة أيوة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. آيات كثيرة. وهنا هذا التوفيق العام بأن يكون الموفق من أهل الإيمان والمخذول من أهل الكفر، والموفق من أهل الجنة والمخذول من أهل النار، الموفق من لم يوكل إلى نفسه والمخذول من وكل إلى نفسه. هناك موفقون توفيقا جزئيا، ومخذولون خذلانا جزئيا. فمثلا الذي يأكل الربا مخذول من هذه الجهة، والذي يتصدق موفق من هذه الجهة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذي يحافظ على بر الوالدين هذا موفق من هذه الجهة، الذي يعق والديه مخذول من هذه الجهة، الذي يحفظ القرآن موفق من هذه الجهة، الذي يعرض عن القرآن ويبتعد عن القرآن مخذول من هذه الجهة. والمطلوب منا يا إخواني بارك الله فيكم أن نحرص ونجتهد في أن نكون من الموفقين، وأن نبتعد عن طريق المخذولين. وهذا التوفيق درجات، التوفيق ليس درجة واحدة. ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر بابا في كتاب التوحيد، وهو باب فضل من حقق التوحيد، أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذن هناك أناس توحيدهم قد حققوه بنفي الشوائب عنه من الشرك والبدع والمعاصي، هناك أناس عندهم إيمان وتوحيد لكن نقص توفيقهم بقدر ما صنعوا من المعاصي ومن الذنوب، وهناك من نفي عنه التوفيق كليا وهم الكفار والمنافقون والمشركون والملحدون. فالمطلوب منا أن نسلك طريق الموفقين، ولا نرضى لأنفسنا بأول طريقهم أو بجزء من حالهم، وإنما أن نكون في أعلى درجات التوفيق، لأن أهل الجنة وأهل التوفيق على درجات. قال الله عز وجل في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون أي الكمل الموفقون الكمل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيش قال بعدها؟ أيوة، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الموفقون حقا، لهم درجات ها في درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذلك أهل النار والمخذولون في دركات. قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالذي يصد عن سبيل الله من الكفار وكلهم مخذولون أشد خذلانا ممن والله هو كافر لكن مسالم ولا يحارب المسلمين. طيب يا أخواني، إذن لابد أن نحرص ونجتهد في أن نكون من كمل الموفقين حتى نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قد لا ندرك ذلك بأعمالنا، قد لا ندرك ذلك بأعمالنا، لكننا نستطيع أن ندرك ذلك بقلوبنا. كيف هذا؟ بالنية. كيف يعني بالنية؟ من يعرف؟ ننوي فبتصير العادة بتصير عبادة. أحسن. يعني هذا وجه إنه العادة نحن الآن مثلا سنتعشى مثلا، أنوي عند العشاء أن أتقوى على العبادة، على قيام الليل، على إني أصوم بكرة، وبكرة يوم 14 جمادة الثانية، يعني الأيام البيض يصام، حتى أتقوى لقيام الليل. ها، فهذه النية الصالحة على المباح ترفع درجتك أيها العبد. قال معاذ كما في البخاري: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني إنه لما ينام يحتسب الأجر من الله، نوم هذا نايم والأجر يجري عليه، هذا صنع الموفقين. لذلك الإمام أحمد رحمه الله إيش قال لابنه؟ قال: يا بني انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. هذا وجه. وجه آخر في يعني في النية في المباح، النية أخرى أحسنت، يعني في تعظيم النية إخلاصا لله عز وجل عند عمل الطاعة. فمن عظم إخلاصه لله عند الصلاة ليس كمن أخلص إخلاصا مقبولا فيه ضعف، صح؟ فلذلك هذا يصلي وهذا يصلي، أعمالهم في الظاهر واحدة، لكن هذا عظم تعظيم الله في قلبه، ها، وأخلص لله عز وجل وخشع في صلاته وركز فيها وأتى بها على السنة ظاهرا وباطنا، فيكون أجره أعظم، فترتفع منزلته، فيكون أعلى توفيقا من غيره أيضا. القلوب هنا أحسنت. يعني الإيمان يزيد وينقص كما عند أهل السنة والجماعة، فيزيد المرء من الأعمال الصالحة على لسانه وقلبه وعلى جوارحه، فيعظم توفيقا عند الله سبحانه وتعالى غيره. أنا لا أريد أن نركز على قضية العمل في الظاهر، العمل في الظاهر مهم ومطلوب ولا بد منه ولا بد أن يكون على السنة، لا إشكال في هذا، لكن نريد نحن أن ندخل إلى النية التي هي أعظم ما يعظم العمل وما يزيد العبد توفيقا عند الله. الأخ الكريم ذكر إيش؟ قضية النية عند المباح، والأخ الكريم ذكر قضية أنه يعظم إخلاصه وتعظيمه لله ومحبته لله ورجاءه لله وإلى آخره من أعمال للقلب في عند العبادة. نريد شيء آخر، يعني مثلا أخونا ليس مليارديرا، لكن يرى واحد ملياردير وينفق ماله في الخير فيقول: يا ليته، ها، بالنية، ما عنده، عندي مثل فلان من الأموال حتى أنفقها في سبيل الله، فهما في الأجر سواء. هذه نية، شوف نية، ما عندك شيء، لكن عندما يصدق الإنسان في قلبه يعظم الله عز وجل له الأجر. أريد أمور أخرى وهو أعظمها، شيء قلبي لكنه أعظم من كل ما ذكرتموه، كل ما ذكرتموه عظيم. التوحيد هو الإخلاص أيضا عبادة قلبية، صحيح. أنا لا، كل أجوبتكم صحيحة، لكن أنا أريد جوابا فردا وعليه حديث صحيح رواه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، أيضا هذه تبلغك الدرجات العالية رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نريد شيئا قلبيا. حسن الظن بالله، صحيح. إصلاح القلب، صحيح. نعم، طيب أنا أجيبكم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من شيء إلا أني أحب الله ورسوله. محبة صادقة، محبة صادقة. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء، الصحابة، فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، وإني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، و أسأل الله أن يلحقني بهم، وإن لم أعلم أعمل بأعمالهم. المحبة صادقة، لكن هذه مش محبة مجردة، محبة مصحوبة بعمل، لكن هذا العمل لا يصل إلى أن يكون مثل عمل النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فبالتالي هذه المحبة الصادقة توصلك وترفعك إلى أعلى الدرجات مع الموفقين، لكنها مصحوبة بإيش؟ بما يقدر عليه العبد من العمل. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه، ما يحط رجل على رجل ويقول أنا بحب الرسول وسأكون معه، هذا غير صحيح وغير موفق فيما يقول. لا، هو يعمل ويعمل ويعمل وعنده محبة صادقة للرسول صلى الله عليه وسلم، بإذن الله سيكون معه في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ركزوا على أعمال القلوب. الذين ترونهم ينتكسون عندهم مشكلة في أعمال القلوب، قد يكون في بادئ أمره حريصا على أعمال القلوب، ثم يبدأ يرتكب المعاصي والذنوب شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى يخلو قلبه شيئا فشيئا من الإيمان، ويحيط الران بالقلب ويغطى على القلب ويقفل على القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكره، بل ربما أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. فإذا أردت أن تكون من الموفقين فعليك باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث، وهذا الحديث رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو حديث لو قرأناه عليكم واكتفينا لكفانا والله في هذه المحاضرة، وهو حديث عظيم فيه طول، لكنه يبين لنا الموفق ويبين لنا المخذول، وهو حديث حري بأن ينشر بين الناس خاصة في زماننا، لأن هذا الزمان عظمت فيه المادة ونسي الناس فيه الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإن الموت إذا ذكر خشعت القلوب ولانت القلوب، وحسن عمل من تذكر الموت وأفاق من غفلته ورقدته وحقر الدنيا وأصلح ما بينه وبين الخالق وما بينه وبين المخلوق إذا تذكر الموت، فعمل للآخرة وعلم بأن الموت قادم لا محالة، وأنه سينهي حياته الدنيا قرب هذا الموت أو بعد. فكل لحظة نحن الآن نتنفس هواءها تقربنا من الموت، حتى ولو كنت شابا، نعم، فإن الموت قد يأتيك، الموت قد يأتيك. والله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، ونحن نأتسي به ولا نريد أن نثبط الناس، لا. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وابن عمر كان شابا وقد وضع يده على منكبيه، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نحن الآن في المساء لا ننتظر الصباح، والله ربما أتى الصباح ومنا من فارق الدنيا. وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. فتذكر الموت يجعلنا لا نغفل عن الآخرة، نعم نعمل في الدنيا بما يعمر هذه الدنيا. وفي الحديث المعروف المشهور إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مع أن الساعة قامت، لكن الإسلام دين عمل. وأخونا عمر جزاه الله خير راح أمريكا صور لنا العمارات في أمريكا، ومع ذلك إيش ربط هذا بالآخرة وربط هذا بالإسلام. فالإسلام مع الحضارة ومع التطور مع العمران، لكن في نفس الوقت ليس مع أن تكون الدنيا هي أكبر الهم وهي النهاية بالنسبة لكل إنسان، خلص الدنيا وبعدين ما في شيء. لا، هناك موت يا إخواني، هناك حياة آخرة، هناك من سينجو من النار ويدخل الجنة، وهناك والعياذ بالله سيدخل النار، إما سيخلد فيها وإما سيخرج منها إذا كان من الموحدين إلى الجنة. فسأقرأ عليكم هذا الحديث العظيم، فتابعوا معنا على الشاشة جزاكم الله خيرا، أقرأه قراءة سردية ثم نمر على

ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يذكرنا بأجوبة القبر الثلاثة: رضيت بالله ربه، من ربك؟ وبالإسلام دينا، ما دينك؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من نبيك؟ فاحرص حفظك الله أن تعبد الله وأن تصرف العبادة لله وحده، واحرص أن تكون من المسلمين ومع المسلمين، وبأن تقتدي بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإذا عشت على هذا ومت على هذا كنت من الموفقين. والقضية والله يا إخواني ليست قضية علم، فكم من كافر الآن يعلم هذه الأجوبة، لكن القضية قضية توفيق. الواحد منا يدرس للاختبار، فإذا جاء وقت الاختبار نسي المعلومات، صحيح؟ وكذلك هذا الذي يعلم هذه المعلومات ولا يعمل بمقتضاها لن يجيب على هذه الأسئلة المعروفة، المعروفة سلفا، والمعروفة أجوبتها سلفا. قضية قضية توفيق من الله عز وجل. ذلك أحسن ابن القيم عندما قال: التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك إلى نفسك لن تجيب على أسئلة القبر الثلاثة، بل ستخذل والعياذ بالله. إذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب ثلاثة الأصول، احفظوا هذا الكتاب ومرروه على ألسنتكم وعلى قلوبكم واعملوا بمقتضاه دائما، ففيه أجوبة القبر الثلاثة. تعلموه وعلموه لغيركم، كونوا ناشرين للخير غير مختصرين على أن تعلموا لأنفسكم فقط. لا تكونوا أنانيين، كونوا سعداء في أنفسكم ومسعدين لغيركم. والحديث كما ذكرت لكم فيه فوائد كثيرة وفوائد جليلة، لكن أمر على بعض المعاني التي ربما تخفى على بعضكم حفظكم الله. ونختم. ورد في الحديث: ولما يلحد. اللحد هو أن يجعل حفرة تجاه الكعبة يجعل فيها الميت، وعندنا الشق أن يحفر القبر عموديا، واللحد، واللحد أفضل، وهو الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث جواز الموعظة على القبر، جواز الموعظة على القبر. وفيه العمل بالعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا. فعمل بما دعا الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخر، يعني إذا كان في وقت الاحتضار في آخر الدنيا وفي بداية الآخرة. وقوله: وحنوط. الحنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، ثم يجيء ملك الموت، هكذا اسمه ملك الموت، ولم يثبت أن اسمه عزرائيل. وقوله: فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. عندنا في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وعندنا في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وعندنا: توفته رسلنا. فالله عز وجل هو المدبر لكل شيء، فهو الذي يتوفى الأنفس ويأمر ملك الموت والملائكة الذين معه بأن يقبضوا الروح. هذا معنى الله يتوفى الأنفس حين موتها. ومعنى قل يتوفاكم ملك الموت: ملك الموت هو الذي يقبض الروح. ومعنى توفته رسلنا: الرسل هذه تأتي بالروح حتى تصل إلى الحلقوم، ثم يسحبها من؟ ملك الموت. ثم بعد ذلك يعطي هذه الروح للملائكة. فهناك ملك الموت هو الذي يسحب الروح، وهناك مساعدين له من الملائكة يجذبون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيسحبها ملك الموت، ثم هناك مساعدين آخرين يعطيهم ملك الموت هذه الروح. ومما جاء كذلك في الحديث: معهم المسوح. المسوح جمع المسح، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن. تقشفا وقهرا للبدن. قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء فيها أن السماء لها أبواب، ولا يدخلون الجنة حتى يلجا، يعني يدخل الجمل، الجمن الحيوان المعروف وهو ما أتى عليه 9 سنوات، حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة. وهل يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ لا، مستحيل. كذلك هؤلاء الكفار لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. فيقول هاهن هاهن لا أدري، هذه كلمة المقصود بها هنا التوجع والحيرة وعدم المعرفة. قوله فيقال لا دريت ولا تلوت، لا دريت يعني لا عرفت، ولا تلوت يعني لا قرأت، وقيل لا تبعت من يدري. ولاحظوا الفرق بين صاحب الروح الخبيثة من المخذولين وصاحب الروح الطيبة من الموفقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين، وأن يعيذنا من طريق الكافرين الفاجرين أصحاب الأرواح والنفوس الخبيثة، إنه على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.